حي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير أبي المظفر بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة 81 بعد 100 والألف، 1181. كنا قلنا في الدرس الماضي نراجعها لأنها فيها خطأ مطبعي في الكتابة، كنا بس أردنا نتأكد من هذا الخطأ. المكتوب هنا يقول: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل إلا الشافعية فإنه منع منه. هو صواب العبارة: واتفقوا على أنه يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل إلا الشافعية فإنه منع منه. كلمة لا، هذه في قوله لا يجوز، لا هذه خطأ يعني احذفوها. فالمقصود هنا كلمة لا هنا خطأ يعني، فالمقصود أن الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل. الرطب اللي هو التمر الرطب، اللي هو الذي يعني تنفصل قشرته منه، يكون طريا وتنفصل منه القشرة. فهذا الرطب يجوز بيع رطب برطب مع اتحاد المثل، والمثل هنا يكون التماثل يكون في الكيل، الرطب مكيل، فيعني يصح أنه يبيع صاعا من الرطب بصاع من إيه من الرطب عند الأئمة الثلاثة غير الشافعي. الإمام الشافعي منع من ذلك. لماذا؟ يقول لأن الرطب إذا يبس ينقص حجمه، فقد تكون يعني الرطوبة متفاوتة، يعني مثلا صح هو صاع رطب بصاع رطب، بس هذا الصاع الرطب هذا مثلا يجف أسرع من هذا الصاع، فهذا الصاع مثلا بعد الجفاف سيكون مقداره في الكيل يعني أنقص أو كذا، فهو عرضة لعدم التماثل، يعني قال لابد أن ننتظره حتى ييبس ويجف، حتى إذا كيل يكون الكيل متساويا غير ممكن أن يختلف المكيال. لكن مثلا إذا بدلت رطب برطب ممكن هذا بعد ما ييبس يصير مثلا 3-4 صاع، والثاني ييبس يصبح نصف صاع أو أقل أو أكثر، فالاحتمال التفاوت بعد اليبس، فالإمام الشافعي منع من ذلك. لكن بقية قالوا العبرة بالحال الراهن، يعني أنت الآن تبادل صاع رطب بصاع رطب، خلاص بعد ذلك جف ولا ما جف يعني لا يلتفت لها. قال: واتفقوا على أن لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه وشربه. وانفرد أبو حنيفة من بينهم بأن قال لا يجوز بيعه، وقال بعض الشافعية هو نجس. طبعا موضوع لبن الآدميات الآن بعض النساء ممكن تتبرع يعني تكون يعني مرضعا وعندها لبن زيادة وكذا، فتجمع لبنها وتتبرع به لامرأة أخرى مثلا عندها طفل رضيع ولا تستطيع أن ترضعه، فيجوز بيع لبن الآدميات ويجوز شرب لبن الآدميات. يعني لو شربه شخص كبير فهو يعني الأصل في الأشياء الحل يعني فهو حلال. والإمام أبو حنيفة قال لا يجوز بيعه. بعض الشافعية قالوا هو نجس، يعني كأنه شيء انفصل يعني مثل ما يخرج يعني من البدن من، لكن طبعا هو قول بعيد يعني مستبعد. قال: واختلفوا في بيع العرايا فأجازه مالك والشافعي وأحمد، وحجتهم الحديث الصحيح وقد تقدم ذكرنا له على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق. يقول الآن بيع العراية أجازه مالك والشافعي وأحمد على اختلاف في بعض التفاصيل، وأما أبو حنيفة فقد منع من بيع العراية. طيب ما المقصود ببيع العراية يعني إجمالا باختصار، وشرحه تفصيلا سيأتي. فكان يحصل أن الفقراء يكون عندهم تمر يابس وليس عندهم، ويأتي موسم الرطب يكون الرطب على الأشجار عند الأغنياء الذين يملكون الأشجار يملكون النخيل، والفقراء لا يملكون النخيل وإنما عندهم تمر يابس مثلا قد يكون تصدق به عليهم، أو يعني خزين عندهم يعني محفوظ من وقت طويل وكذا، فيكون عندهم تمر يابس وليس عندهم نقود، ليس عندهم دراهم ودنانير، وجاء موسم الرطب يكون يعني طازجا وجديدا ويعني ونفسهم تشتهيه، ولكن ليس عندهم نقود لشراء الرطب وليس عندهم إلا التمر اليابس، فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص لهم في مبادلة تمر يابس بالرطب الذي على الشجرة أو على النخلة، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في قدر 5 أوسق كما سيأتي. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فمنقول 5 أوسق، 5 أوسق يعني 65 تعمل كم؟ 300 صاع. والصاع صاع التمر يعني طبعا الصاع هو ده ما بين 2 إلى 3 كيلو جرامات بحسب يعني ثقل التمر وخفته وكذا، يعني فلو مثلا في المعدل حدود 2.5 كيلو مثلا فهيكون يعني 300 مثلا أو 300 في 2 600 كيلو مثلا شيء زي كده، 600 كيلو، 700 كيلو، 800 كيلو حسب يعني وزن التمر، أو 750 نعم، فطبعا حسب يعني قد يزيد ويقل، هو كيل يعني وليس وزنا، بس إذا وزن فبيكون في مثل هذه الحدود. فمثلا يبادلون مثلا 600 كيلو تمر مثلا بمثلها من الرطب كيلا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. طبعا هذه الرخصة هي استثناء من الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة لبيع التمر بالرطب، لأن الرطب عندما ييبس يختلف يعني كميته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب لما في ذلك من الربا، لأن التمر من الأصناف الربوية، وإذا بودل برطب فصاع التمر اليابس مع سواء بدلته بصاع رطب أو بأكثر، فإن الرطب إذا يبس يختلف حجمه عما إذا كان رطبا، فلا يحصل فيه التماثل. فمبادلة تمر برطب هي من الربا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحاجة في العراية. فكأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أخذ بعموم تحريم الربا، ورأى أن هذه على قاعدته يعني هذه حديث أحاد لا تخصص يعني عموم القرآن، لأن السنة لا تنسخ القرآن، والتخصيص نسخ، وتحريم الربا يعني قطعي، فلا يخصص مثلا بحديث العراية، فيبقى يعني تحريم الربا على عمومه. لكن الجمهور يعني أخذوا بالأحاديث الواردة في ترخيص في بيع العراية وجعلوها استثناء من أحكام الربا، يستثنى للحاجة ويرخص في العراية كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأما اختلافهم في قدرها، فقال مالك في إحدى الروايتين والشافعي في أحد قوليه يجوز في 5 أوسق، مسموح في بيع العراية إلى 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وقال أحمد إنما يجوز فيما دون 5 أوسق ولا يجوز في 5. إمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيما دون خمسة أوسق، معناه أنه لابد يكون أقل من خمسة أوسق. لو قلنا خمسة أوسق يعني تعمل 300 صاع، فلابد يكون أقل شوية، يعني بدل 290 صاع 250 صاع لا يصل إلى خمسة أوسق. وعن الشافعي ومالك مثله، ولم يختلفوا في أنها لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. يعني خلاف في الخمسة، هل هي يعني هذا الحد يعني داخل فيما يجوز، يعني يجوز خمسة أوسق وما دونها، أو يجوز إلى ما دون خمسة أوسق بحيث الخمسة دخل ضمن ما يحرم. قال: وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه. صفة العراية عند مالك بهذه الشروط والقيود. احنا قلنا يعني إجمالا بيع العراية جائز عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، لكن مع تفاصيل في الشروط والضوابط. فصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه، يعني من بستانه. رجل يعني غني عنده بستان فيه نخيل، ووهب ثمرة ثمار هذه النخلة أو هذه النخلات، حدد ثلاث نخلات أربع نخلات، وقال مثلا لأسرة فقيرة يعني ثمار هذه النخيل هي لكم. ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى قراحه، فلا يجوز لمن أعريها بيعها حتى يبدو صلاحها، ثم إذا بدا صلاحها فله بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض، بالذهب والفضة والعروض، العروض اللي هي البضائع التي تباع وتشترى، يعني الذهب والفضة الأثمان، والعروض اللي هي ما يقابل ذلك. قال: فعريها خاصة بخرصها، هكذا عندكم، بخرصها تمرا، وذلك له بثلاثة شروط: أحدها أن يدفعها إليه عند الجذاذ، يعني عند الحصاد، فإن شرط قطعها في الحال لم يجز. والثاني أن يكون في خمسة أوسق فدون، فإن زاد على ذلك لم يجز. والثالث أن يبيعها بالتمر مقصورا على معريها خاصة دون غيره، وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر. فإذا الإمام مالك وضع لها يعني هذه الشروط المشددة، يعني أنها تكون رجل عنده حديقة وهب ثمار نخلة أو نخلات، ويشق عليه أن الفقير ويشق عليه أن الفقير يدخل إلى بستانه كل فترة ويخرج، والفقير لا يستطيع أن هو يبيع ثمار هذه النخلة حتى يبدو صلاحها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها قبل بدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح فيجوز أن يبيعها لغير صاحب النخلة، يجوز يبيعها لغير صاحب النخلة بالذهب والفضة والعروض، وأما صاحب النخلة فيجوز أن يبيع له ما عليها بتمر، بخرصها تمرا. الخرص اللي هو التخمين والتقدير من أصحاب الخبرة، فمعنى بخرصها تمرا يعني أن أصحاب الخبرة يقدرون، يقولون مثلا هذا الرطب الذي على النخلة إذا يبس يخرج منه مثلا يعني 100 صاع من التمر اليابس، فيعطيه 100 صاع من التمر مثلا، نظير الذي على النخلة، وهكذا. طيب، قال: فأما الشافعي وأحمد فيجوز عندهما أن يبيع الموهوب له ثمرة النخلة والنخلات خرصا بمثلها من التمر أو من الثمر الموضوع على الأرض نقدا من معريها أو من غيره يأكلها المشتري رطبا، فإن أخرها المشتري حتى يعني ثمرت، عندي في الحاشية يقول في بعض النسخ حتى تتمر لعلها تكون صح، يعني حتى يعني تحولت إلى تمر يعني. بطل البيع، ولا يجوز بيعها نساء، ولا يجوز بيعها قبل أن يبدو صلاحها، لا خلاف بينهما في هذه الجملة، إلا أن الشافعية قال يجوز بيعها ممن له حاجة إلى الرطب وإلى ما ليست له حاجة، وقال أحمد لا يجوز بيعها إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه، اشترط لابد يكون محتاجا إلى أكل الرطب وليس معه ثمن، ليس معه نقود. قال واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري فيه الربا فبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما. ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر. يعني شوف هذه المسألة، يقول يعني جنس ربوي بمثله، ويعني هناك تفاضل يعني ناحية أقل وناحية أكثر في الكيل، والناحية الأقل معها شيء يعوض ذلك. يعني يقول مثلا صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، شخص يبدل صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، ولو صاع تمر بصاعين تمر هذا يكون ربا حرام، فحط معه ثوبا مع الصاع الأول بحيث يصبح صاع تمر بصاع تمر والصاع الثاني كأنه مقابل الثوب. قال أو دينار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة أو درهم بمد عجوة بمدي عجوة، وهنا قال أو مد عجوة أو درهم، أيضا لعلها واو يعني المعروف في كتب الفقه، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، فكأن المد اللي هو ربع الصاع، فيبادل مثلا مد عجوة مع درهم يبادله بمدي عجوة، فكأن مد عجوة مقابل مد والدرهم مقابل المد الثاني. أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز، إلى أن ذلك غير جائز. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى يجوز، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى يجوز ذلك. وتسمى مسألة مد عجوة وسمونا مسألة. طيب قال واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول، فقال أبو حنيفة يجوز على الإطلاق، وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح إلا للذبح، مثل الكباش المعلوفة للقصاب والهراس. ويجوز بغير نوعه، فالأول مثل لحم غنم بجمل حي، والثاني لحم شاة بطير حي. إذن بيع لحم بحيوان مأكول، أبو حنيفة قال يجوز على الإطلاق، ومالك أجاز بيع لحم غنم مثلا بجمل حي، أو بيع لحم شاة بطير حي، لكن لا يجيز مثلا بيع لحم غنم بشاة حية، أو مثلا لحم دجاج بدجاجة حية مثلا، فيمنع من ذلك. لكن إذا كان اللحم من حيوان وبدله بحيوان حي من جنس آخر فيجوز. وقال أحمد لا يجوز على الإطلاق، يعني كأنه مقابل الشافعي، مقابل أبي حنيفة. وقال الشافعي إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا، يعني زي لحم غنم بشاة، أو وإن باعه بغير جنسه على قوله إنها كلها جنس واحد لا يجوز، وعلى قوله إنها أجناس فيه قولان. هذه يعني هذه مذاهبهم في هذه القضية. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا. نعم طبعا احنا مر بنا من قبل اللي هي هل لحوم الأنعام كلها جنس واحد أو ليست جنسا واحد، أو نقول اللحوم كلها جنس واحد. فطبعا هذه مسألة مرتبطة بتلك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.